السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت بس بكلم حاجة من شاول الخط قطع، بس عندي أسئلة ثانية. تفضل. هل يجوز للزوجة يعني لو أو للست يعني لو في مكان فيه تجمع رجال زي الحرم أو مكان فيه يعني رجال تصلي جالسة لو ما فيش ساتر معين أو شيء؟ لا لا لا يجوز لها. يعني لو يعني تصلي واقفة صلاة وقوف عادي. الفريضة واجبة، والفريضة القيام فيها فرض، القيام في الفريضة فرض على المستطيع. العاجز المريض هو الذي يجلس، أما أن تجلس تصلي جالسة الفريضة حياء من الرجال فلا أعلم له دليلا. وكانت النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين قياما خلف الرجال، يصلين قياما خلف الرجال، فوجود الرجال ليس عذرا للمرأة كي تصلي الفريضة جالسة. قد تفعل ذلك في النافلة على أن أجرها سينقص في النافلة أيضا، لأن النبي قال صلاة الجالس على النصف من أجر القائم، والله أعلم.